وما قبله التسكين لابن كثيرهم. قول ايه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفيه شروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. لتحسبوه من الكتاب، يبقى دي يصلها الامام ابن كثير بمقدار حركتين. قوله تعالى من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وعليها وقف ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ميم الجمع واضحة. واضحة. يعلمون مد عار للسكون، جائز المد لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة أيضا برواية رويس عن يعقوب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 78 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 79 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين إلى هذه الآية الكريمة ومذاهب القراء العشرة فيها من طريقي الشاطبية والدرة. ما كان لبشر أن النقل واضح لبشرين لورش. نعم. وحمزة له السكت الخلف بالخلاف، والباقون ومن خلاد بالتحقيق. نعم. ماشي. نعم. السكت كيف يكون فضيلة الشيخ؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. نعم. واضح؟ نعم. والنقل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. واضح كده؟ نعم فضيلة الشيخ. يؤتيه قرأ بإبدال الهمزة. النون مع الياء يا شيخنا بدون غنى الخلف. أنا ما قلتهاش. لا قلتها يا ابني. قلتها نطقا لكن ما قلتهاش قاعدة. طيب. لبشر أن يؤتيه الله عدم الغنى لخلف عن حمزة والباقون بالغنى. نعم. يؤتيه الله قرأ يؤتيه بالإبدال ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة عند الوقت. نعم. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، همز الواو في كلمة النبوة وفي مادة نبي كيفما أتت في القرآن نافع فقط. والباقون بالواو، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدله، لألا أجد باب النبوءة والنبي أبد له، لأجد هو أبو جعفر. نعم. يبقى من يقرأ النبي بالهمزة كده من نكفة. نافع فقط. والباقون بالواو، والنبوة الهمزة لنافع، والنبوءة يا مد لقالون أربع حركات ولورش ست حركات، والنبوة غير إن وقفنا عليها نميل للكساء، والنبوة إن وقفنا. نعم. ثم يقول للناس، الإدغام للسوس، ثم يقول للناس أو أربع حركات، ثم يقول للناس أو ست حركات. ثم يقول للناس الإمالة للدور عن أبي عمرو، والباقون بالفتح، دور أبي عمرو. وخلفهم في الناس في الجر حصلة، وقلنا خلاف موزع على السوسي بالفتح والإمالة للدور عن أبي عمرو. نعم. الناس هكذا، الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، فيها بقى قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون هنا المين الكوفيون وابن عامر ومعهم خلف العاشر، بما كنتم تعلمون الكتاب، والباقون بما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، ميم الجمع واضحة؟ واضحة. تدرسون مد عار للسكون، جائز المد لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن جماز عن أبي جعفر. ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن